أطبع يجلى وحن كيف لو يزعل حبيب داخل قلبي سكن شي طبيعي له أجي واعتذر له وارتجي واشتري من هالرضا حتى لو عمري ثمن ما هو عيب اللي جرى عيب لو سامحني ترى من يسامح لها أجر وش يفيدك هالغياب ما وراه إلا العذاب خاطرك غالي علي وفيك أبد ما خاب أبدا أحلى في عيني كثير حتى صوتك من غلا كني بحضورها أطير انت عشقي والغرام ما انت واحد والسلام مستحيل أرضى عليك لا ولا يمكن ولا يلا سامحني ترى مني سامح وش يفيدك هلأ